بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 273 من البداية والنهاية. قال: فأجابه بديل بن عبد مناه ابن سلمة بن عمرو بن الأدب، وكان يقال له بديل بن أم أصرم، فقال: تعاقد قوم يفخرون ولم ندع لهم سيدا يندوهم غير نافلي، أمن خيفة القوم الأولى تزدريهم تجيز الوتير خائفا غير آيلي، وفي كل يوم نحن نحبو حباءنا لعقل ولا يحبى لنا في المعاقل، ونحن صبحنا بالتلاعة داركم بأسيافنا يسبقنا لوم العواذل، ونحن منعنا بين بيض وعتود إلى خيف رضوى من مجر القبائل، ويوم الغميم قد تكفت ساعيا عبيس فجعناه بجلد حلاحل، فإن أجمرت في بيتها أم بعضكم يجمعوا سهب أعيد أئن أجمرت في بيتها أم بعضكم بجعموسها تنزون إن لم نقاتلي، كذبتم وبيت الله ما إن قتلتم ولكن تركنا أمركم في بلابلي. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد في العقد ويزيد في المدة. في الحاشية: واحد، أفواق، السهم كان بأحد طرفيه ميل أو انكسار، المعجم الوسيطة. اثنان، الضيم، الظلم. ثلاثة، وابل، عدد كثير. أربعة، قواصل، السيوف القواطع. خمسة، الجوافل، الهاربة التي تجفل. ستة، نافل، أحد أو عيد. ستة، نافل، آخذ من الأنفال وهي الغنائم. سبعة، عبيس، شجاع كالح الوجه. حلاحل، أسياد في العشيرة. ثمانية، الجعموس، النحل. تسعة، بلابل، هموم. تابع. قال ابن إسحاق: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم انصرفوا راجعين حتى لقوا أبا سفيان بعسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يشد العقد ويزيد في المدة، وقد رهبوا للذي صنعوه. فلما لقي أبو سفيان بديلا قال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه قد أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل في بطن هذا الوادي. قال: فعمد أبو سفيان إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، طوته، فقال: يا بني، ما أدري رغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني، فقالت هو فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشه. فقال يا بني والله لقد أصابك بعدي شر. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوالله لو لم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعندها حسن غلام يدب بين يديهما، فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما وأقربهم مني قرابة، وقد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال ويحك أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال يا بنت محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت والله ما بلغ بني ذلك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم ألحق بأرضك. فقال أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظن، ولكن لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره فانطلق. فلما أن قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فوالله ما وجدت فيه خيرا، ثم جئت عمر فوجدته أعدى عدو، ثم جئت علي فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بأمر صنعته فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا بماذا أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا هل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قالوا ويحك ما زادك الرجل على اللعب بك، فما يغني عنا ما قلت؟ فقال لا والله ما وجدت غير ذلك. في الحاشية واحد الذر صغار النحل. اثنان ابن هشام متابع. فائدة ذكرها السهيلي فتكلم على قول فاطمة في هذا الحديث وما يجير أحد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما جاء في الحديث ويجير على المسلمين أدناهم. قال وجه الجمع بينهما أن بأن المراد بالحديث من يجير واحدا ونفرا يسيرا، وقول فاطمة فمن يجير عددا من غزو الإمام إياهم فليس له ذلك. قال كان سحنون وابن الماجشون يقولان إن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام، لقول أم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قال ويروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. وقال أبو حنيفة لا يجوز أمان العبد، وفي قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويجير عليهم أدناهم ما يقتضي دخول العباد والمرأة، والله تعالى أعلم. وقد روى البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالت بنو كعب اللهم إني ناشد محمدا حلفاء بنا وأبيه الأكلدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا. وقال موسى بن عقبة في فتح مكة ثم إن بني نفاثة من بني الدؤل غاروا على بني كعب وهم في المدة التي بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين قريش، وكانت بنو كعب في صلح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكانت بنو نفاثة في صلح قريش، فأعانت بنو بكر من بني نفاثة وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق، واعتزلتهم بنو مدلج ووفوا بالعهد الذي كانوا عهدوا عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي بني الدؤل رجلان هما سيداهم، سلمى بن الأسود وكلثوم بن الأسود، ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو، فأغارت بني الدؤل على بني عمرو، وعامتهم زعم نساء وصبيان وضعفاء الرجال، فألجأوهم وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بديل بن ورقاء بمكة، فخرج ركب من بني كعب حتى أتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فذكروا له الذي أصابهم وما كان من أمر قريش عليهم في ذلك، فقال لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارجعوا فتفرقوا في البلدان. وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتخوف الذي كان، فقال: يا محمد اشدد العقد وزدنا في المدة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ولذلك قدمت، هل كان من حدث قبلكم؟ فقال: معاذ الله، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل. فخرج من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأتى أبا بكر فقال: جدد العقد وزدنا في المدة. فقال أبو بكر: جواري في جوار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والله لو وجدت الذرة تقاتلكم لأعنتها عليكم. ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه، فقال عمر بن الخطاب: ما كان من حلفنا جديد، فأخلقه الله وما كان منه مثبتا فقطعه الله. وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله. فقال له أبو سفيان: جزيت من ذي رحم شرا. ثم دخل على عثمان فكلمه فقال: عثمان، جواري في جوار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد البيهقي في الدلائل متابع. ثم اتبع أشراف قريش يكلمهم، فكلهم يقولوا: عقدنا في عقد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما يئس مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكلمها فقالت: إنما أنا امرأته، وإنما ذلك إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال لها: فأمري أحد ابنيك. فقالت: إنهما صبيان ليس مثلهما يجير، ليس مثلهما يجير. قال: فكلمي عليا. فقالت: أنت فكلمه. فكلم عليا فقال له: يا أبا سفيان، إنه ليس من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفتات على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بجوار، وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعها، فأجر بين عشيرتك. قال: صدقت وأنا كذلك. فخرج فصاح: ألا إني عيد. قال: صدقت وأنا كذلك. فخرج فصاح: ألا إني قد أجرت بين الناس، ولا والله ما أظن أن يخسرني أحد. ثم دخل على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا محمد، إني قد أجرت بين الناس، ولا والله ما أظن أن يخسرني أحد ولا يرد جواري. فقال: أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ فخرج أبو سفيان على ذلك فزعم والله أعلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال حين أدبر أبو سفيان: اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرون إلا بغتة ولا يسمع بنا إلا فجأة. وقدم أبو سفيان مكة فقالت له قريش ما وراءك؟ هل جئتك بكتاب من محمد أو عهد؟ قال لا والله لقد أبى علي، وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوما لملك عليهم أطوع منهم له، غير أن علي بن أبي طالب قد قال لي التمس جوار الناس عليك ولا تجير أنت عليه وعلى قومك، وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها ألا تغفر جواره. فقمت بالجوار ثم دخلت على محمد فذكرت له أني قد أجرت بين الناس وقلت ما أظن أن تغفرني. فقال أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ فقالوا مجيبين له رضيت بغير رضا وجئتنا بما لا يغني عنا ولا عنك شيئا، وإنما لعب بك علي لعمر الله، ما جوارك بجائز، وإن إخفارك عليهم لهين. ثم دخل على امرأته فحدثها الحديث فقالت قبح الله من واحد قوم، فما جئت بخير؟ قال ورأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سحابا فقال إن هذه السحاب لا تبض بنصر بني كعب. فمكث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث بعدما خرج أبو سفيان، ثم أخذ في الجهاز وأمر عائشة أن تجهزه وتخفي ذلك. ثم خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المسجد أو إلى بعض حاجته، فدخل أبو بكر على عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنقى، فقال لها يا بنية لما تصنعين هذا الطعام؟ فسكتت. فقال يريد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يغزو؟ فصمتت. فقال يريد بني الأصفر وهم الروم؟ فذكر من ذلك أمرا فيه منهم بعض المكروه في ذلك الزمان فصمتت. قال فلعله يريد أهل نجد؟ فذكر منهم نحو من ذلك فصمتت. قال فلعله يريد قريشا فصمتت. قال فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال له يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجا؟ قال نعم. قال فلعلك تريد بني الأصفر؟ قال لا. قال أتريد أهل نجد؟ قال لا. قال فلعلك تريد قريشا؟ قال نعم. قال أبو بكر يا رسول الله أليس بينك وبينهم مدة؟ قال ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ قال وأذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الناس بالغزو، وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش وأطلع الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الكتاب، وذكر القصة كما سيأتي. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تغربل حنطة فقال ما هذا؟ أمركم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالجهاز؟ قالت نعم. فتجهز. قال وإلى أين؟ قال أعيد. قالت ما سمى لنا شيئا غير أنه قد أمرنا بالجهاز. ثم أعيد. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمر بالجد والتهيؤ، وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فتجهز الناس فقال حسان يحرض الناس ويذكر مصاب خزاعة عناني ولم أشهد ببطحاء مكة رجال بني كعب تحز رقابها بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم وقتلى كثير لم تجن ثيابها، ألا ليت شعري هل تنالن أعيد ألا ليت شعري هل تنالن نصرتي سهيل بن عمرو حرها وعقابها وصفوان عودا حز من شفرسته، فهذا أوان الحرب شد عصابها، فلا تأمنن يا ابن أم مجالد إذا احتلبت صرفا وأعصل نابها، ولا تجزعوا منا فإن سيوفنا لها وقعة بالموت يفتح بابها. قصة حاطب بن أبي بلتعة. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قالوا لما أجمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسير إلى مكة، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة، وزعم لي غيره أنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به، وأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم، فخرجا حتى أدركاها بالحليفة حليفة بني أبي أحمد، فاستنزلاها فالتمساه في رحلها فلم يجدا فيه شيئا، فقال لها علي إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا كذبنا، ولا تخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، فأعرض، فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه، فأتي به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حاطبا فقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله ما غيرت ولا بدلت. قبل المتابعة في الحاشية: واحد البيهقي في الدلائل، اثنان أعصل اشتد، ثلاثة لا تجزعوا لا تخافوا. تابع: لكني كنت امرأة ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما يدرك يا عمر لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله في حاطب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر القصة. هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة مرسلة. وقد ذكر السهيلي أنه كان في كتاب حاطب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله تعالى عليكم فإنه منجز له ما وعده. قال وفي تفسير ابن سلام أن حاطبا كتب إن محمدا قد نفر فإما إليكم وإما إلى غيركم فعليكم الحذر. وقد قال البخاري ثنى قتيبة ثنى سفيان بن عمرو ابن دينار أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع سمعت علي يقول بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنقلين الثياب أو لنلقينه أظنها هنا لنلقين الثياب